الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المحاضرة كما تفضل أستاذنا وشيخنا الشيخ أبو محمد هي معالجة لهذه الفتنة التي عمت وطمت. وحقيقة الأمر أن فتنة الغلو في التبديع لم تكن وليدة السنوات الماضية القليلة اللي هي الأربع سنوات الماضية والخمس سنوات الماضية، فهذه الفتنة لها أكثر من ذلك، وإنما ازداد شطط هذه الفتنة بعد وفاة المشايخ الكبار الأربعة: الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي عليهم رحمة الله أجمعين، وجزاهم الله جل وعلا خير الجزاء عما قدموه لهذه الدعوة المباركة. وكان الأمر وهي محاولة للاستفراد بزعامة الدعوة السلفية، والله أعلم بالنوايا. لكن على كل حال، بدأت هذه الفتنة باستحداث قواعد وأصول لم يعرفها السلف في التبديع. فخلاصة الإشكال مع هؤلاء الغلاة يتلخص في نقاط: النقطة الأولى أنهم يبدعون بغير ما بدع به السلف، هذه المسألة الأولى، أنهم يبدعون بغير ما بدع به السلف. والنقطة الثانية أنهم يلزمون غيرهم بهذا التبديع ويقيمون عليه الولاء والبراء والمحبة والمعاداة، بل ويترتب على ذلك إخراج غير القابل لهذا التبديع من السنة. إذن خلافنا معهم يتركز تحديدا في نقطتين: التبديع بغير ما بدع به السلف، والنقطة الثانية أنهم يلزمون غيرهم بهذا التبديع. أولا، من هم غلاة التبديع؟ يعني من المقصود بهذا العنوان؟ غلاة التبديع المقصود بهم مقلدة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وهو على رأسه، فإن هذه الفتنة بكل وضوح وصراحة يؤجج نارها ويشعل شرارها الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، سدده الله. هذه الفتنة من بدايتها بسبب الأخطاء الأصولية التي يبدع بها الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وسيأتينا إن شاء الله بيان هذا أو بيان شيء من هذه الأصول التي يبدع بها الدكتور ربيع، وهي مخالفة لأصول السلف التي يبدعون بها، بل في بعضها ينقل الإجماع على أن هذا القول هو قول جماهير أهل السنة والجماعة، كما سيأتينا من قول الإمام بن عبد البر، وهو يخالف في ذلك ثم يبدع بهذا القول. فأولا المقصود به غلاة التبديع، المقصود بهم هم الدكتور ربيع المدخلي ومن معه من المشايخ الذين يدورون في فلكه، والمقلدة الذين انتشروا في هذه البلاد وفي غيرها. فهذا هو المقصود بغلاة التبديع. الأمر الآخر، هل كل من خالفنا في التبديع يعد غاليا؟ يعني إذا قلت فلان ليس بمبتدع، فقال آخر فلان مبتدع، فهل يلزم أن أرمي هذا المبدع بأنه من الغلاة؟ لا، والمقصود بالغلاة هم الذين ينتهجون منهجا مخالفا لمنهج السلف في التبديع، يعني الذين لهم أصول يبدعون بها بخلاف أصول السلف في التبديع، هذا هو المقصود بالغالي في التبديع، الذي يبدع بغير أصول السلف في التبديع، له أصول يبدع بها. هناك شبهة في الرد على الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، يقولون من بعض إخواننا العاطفيين الذين كأنهم هم في نوم عميق فلا يرون آثار هذه الفتنة، يقولون ردكم على الدكتور ربيع فيه إسقاط للدكتور ربيع، وهذه الشبهة يرد عليها بالنقاط التالية. النقطة الأولى، الرد على الدكتور ربيع بن هادي المدخلي قد طلبه هو بنفسه، قال خذوا كتبي وانظروا فيها من الأخطاء ثم بينوا هذه الأخطاء، حتى قال والذي يبين لي أخطائي أعطيه جائزة ولم أعطيه جائزة دعوت له. فأولا هذا بناء على رغبة الدكتور ربيع نفسه. الأمر الثاني أن الشر والفتنة التي اشتعلت في ديار المسلمين بل حتى في ديار الكفار مهما قل عدد أهل السنة والجماعة فيها فإنه ولا بد أن يقع تفتيت للكلمة وتشتيت للصف وإذهاب للريح بسبب فتنة هذه الجماعة أو هذا الحزب، لأنه في النهاية حزب كغيره من الأحزاب له رأس ودكتور ربيع، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، لا يقطعون في أي بلد أمرا إلا عن طريق المرشد كمرشد الإخوان المسلمين. ولعل هذا من بقايا فكر الإخوان المسلمين الذي تبقى مع الدكتور ربيع بعد 13 عاما في تنظيم الإخوان المسلمين، وسيأتينا بعد قليل في قضية تناقض الدكتور ربيع في أمر الحكم على سيد قطب، وسأذكر المراحل الثلاثة أو المراحل الثلاث التي مر بها الدكتور ربيع في الحكم على سيد قطب. وكان في المرحلة الثانية قد نطق بلسانه أنه بسبب التأثر بتنظيم الإخوان المسلمين مدح سيد قطب، وكان يطعن في ذلك الوقت أو كان ينظر شذرا إلى علماء السنة وكان لا يراهم شيئا، هذا قاله بلسانه. نعم، هذا قاله بلسانه. فلعل من بقايا فكر الإخوان المسلمين الذي تبقى عند الدكتور ربيع فكر المرشد العام، لا بد أن يكون هناك مرشدا عاما للجماعة في أي بلد وجد هؤلاء الغلاة من مقلدة الشيخ ربيع، مقلدة وليسوا بأتباع، لأن الواحد منهم لا يصدر عن علم وإنما عن أمر، إذا أصدر الدكتور ربيع أمرا فهو واجب التنفيذ، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك. فقد ازدادت هذه الفتنة واشتعلت نارها حتى في دول الكفر، والقصة التي ربما تكون قد سمعتم بها، الأخ المسلم الأمريكي الذي هجرته زوجته أو زوجه وابنته بسبب أنه لا يبدع فلانا ولا يجرح زيدا أو عمرا، حتى جاءوا من أمريكا إلى الشيخ صالح السحيمي في المدينة، ثم بعد ذلك اقتنعوا بأن أباهم أو بأن زوجها ليس من أهل البدع المنحرفين، وكل ذلك بسبب فكر الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. بل حدثنا الشيخ عبد الملك الجزائري أن بعض الفرنسيين الذين أسلموا ارتدوا عن الإسلام بسبب هذه الفتنة، تركوا دين الله بسبب هذه الفتنة. الأمر الثاني، السكوت عن أخطاء الدكتور ربيع لم يجد سابقا ولن يجد مستقبلا، السكوت عن أخطائه لم يجد سابقا ولن يجد مستقبلا، سكت الناس سنوات وهم يرون الفتنة تتنامى ويرون الشيخ ربيع ينهش في لحوم دعاة وعلماء ومشايخ أهل السنة والجماعة ليس في المملكة فقط، بل قد وصل شره إلى أقاصي الدنيا، ومع ذلك سكت الناس، وسكوتهم كان على ثلاثة أنواع. سكت بعضهم خوفا من ربيع، خوفا من ربيع، كأمثال أولئك الذين يقال لهم الشيخ إبراهيم الرحيلي، يعني نريد أن نقيم محاضرات للدكتور إبراهيم الرحيلي في مسجدكم، فيقول والله نخشى إن استضفنا الدكتور إبراهيم الرحيلي أن يتكلم فينا الشيخ ربيع، أو أن يحدث لنا إشكال مع الشيخ ربيع. ده هنا في السودان، والشيخ ربيع في المدينة، ومع ذلك يخافونه ويخشونه. والله أنا أخشى أن يتطور الأمر إلى خوف السر. فالنوع الأول من أنواع السكوت، سكوت الخائفين، سكوت الخائفين. النوع الثاني من أنواع السكوت، بعض أهل العلم يرى أن هذا الأمر السكوت فيه أصلح، لا يخاف من ربيع، ولكن يرى أن المصلحة في السكوت، حتى لا يشمت الحزبيون والحركيون والقطبيون والسروريون والإخوانيون والصوفية والمنحرفون جملة، لا يشمتون في هذه الدعوة المباركة، وقد شمتوا. النوع الثالث من أنواع السكوت، من سكت لأنه لم يعي ولم يعرف خطر هذا الفكر ومدى انتشاره، يعني يكون واحد من أهل العلم ربما منشغل بالعلم ولم يعلم أن هذا الفكر قد انتشر، ولا يعلم الآثار السلبية التي قد ظهرت بسبب هذا الفكر. الأمر الثالث من أسباب الرد على فكر الدكتور ربيع والرد على شبهة لماذا تردون على الدكتور ربيع، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وكل واحد منكم ينظر في من حوله من الشباب كم تخطفوا بسبب هذه الفتنة، يتخطف فيعمل لسانه في أهل العلم والفضل من مشايخ الدعوة السلفية ومن دعاتها وطلاب علمها، ثم ما هي إلا أيام فإذا به ينحرف، ينحرف، وإذا ضيق ترك هذه الدعوة. فكثير من الشباب تخطف بسبب فكر الدكتور ربيع المدخلي، فلذلك لا بد من بيان شبههم، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وعلى هذا رأي أكثر السلف. الأمر الرابع أننا نعامله بالقواعد التي أنكرها علينا، أنكر علينا قاعدة نصحح ولا نهدم، وقال هذه قاعدة عرعورية، ثم بعد ذلك أصبحت قاعدة مأربية نسبة إلى أبي الحسن المأربي، فنحن نصحح أخطاءه رفقا بهذه الدعوة وبأهلها، لأننا والله يا إخوان لا نسوى شيئا بغير هذه الدعوة المباركة، ونراها تتخطف من بين أيدينا بسبب هذا الفكر الغالي وبسبب هذا الفكر المنحرف المبتدع. والله لولا أننا نعاملهم بقواعد السلف لبدعناه، لأن قواعدهم في التبديع مبتدعة. فنحن نستعمل معه قاعدة نصحح ولا نهدم، لا نهدم جهود الشيخ ربيع التي اجتهدها في نصرة السنة، ولا ننكر ذلك، كلامنا الآن في أصوله المنحرفة، هل تعترفون بها أم لا؟ الأمر الخامس أن هذه الأصول بدعية تحتم بيان عوارها وكشف خوارها لعظيم خطر البدعة في الإسلام، وهذا أمر يتفقون معنا فيه، أن خطورة البدعة أمرها عظيم في دين الإسلام، طالما أن هذه الأصول مبتدعة فلا بد من التحذير منها. الأمر السادس أن طريقتهم المنحرفة في الرد على المخالف كانت سببا لنفرة الناس من أمر الرد مطلقا، فحاول المخالفون أن يسدوا باب الرد على المخالف تماما، حتى وإن كان الرد منضبطا بضوابط العلم والرحمة والشفقة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، حتى في حال الرد فإنهم ينظرون إلى هذا الأصل، أصل الشفقة والرحمة على الخلق. ثالثا، أصول الدكتور ربيع في التبديع التي خالف فيها السلف، نذكرها جملة ثم بعد ذلك نأتي إلى التفصيل، وهي أصول مبتدعة مستحدثة لم يعرفها السلف لتبديع المخالفين. الأصل الأول: التبديع بقضية خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة إذا قيل أنه أو إذا قيل إنه أفاد الظن. الأصل الثاني الذي يبدع به الدكتور ربيع: قضية حمل المجمل على المفصل، وهذه القضية المقصود بها أن العالم من أهل السنة والجماعة ربما تكلم بكلمة يخالف فيها منهج أهل السنة والجماعة، أخطأ بلا إشكال، فهل نحملها هذه الكلمة على المحمل الحسن مع ردنا للفظها، وأن نرجع مجمله هذا ومحتمله هذا إلى أصله السني؟ وكذلك أهل البدع يحمل مجمل كلامهم على أصلهم البدعي، هذا هو الأصل الثاني الذي يبدع به الدكتور ربيع. وشيخ الإسلام له كلمة في هذه المسألة، يقول: هذه المسألة ما خالف فيها أحد من العقلاء. الأصل الثالث الذي يبدع به الدكتور ربيع وهو مخالف لأصول أهل السنة: التبديع بقاعدة لا يلزمني، والمقصود بها أن الدكتور ربيع لو بدع أحدا من الناس فقلت: لا يلزمني تبديع الدكتور ربيع لفلان، قال: هذه من أصول أهل البدع. الأصل الرابع: التبديع بقاعدة نصحح ولا نهدم. الأصل الخامس المستحدث المبتدع: التبديع بمسألة عدم قبول خبر الثقة. رابعا، هذا بإجمال، سنأتي إلى التفصيل إن شاء الله تعالى. المحاضرة مقسومة إلى قسمين: أصول متهافتة ومواقف متناقضة. أصول متهافتة، هذه هي الأصول المتهافتة. أما المواقف المتناقضة ثلاثة مواقف. الموقف الأول: مراحل الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في الحكم على سيد قطب وتناقضه في ذلك. الأمر الثاني أو الموقف الثاني الذي فيه نوع من إظهار التناقض: تناقضه في الحكم على مخالفيه المغراوي وأبي الحسن وفالح الحربي نموذجا. ثالثا: تناقضه في قضية أمره بالقتال للحكومة الليبية أبان المجلس الانتقال الليبي بعد زوال الغدافي، أمرهم بقتال حكومتهم، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، نأتي لتفصيل القواعد والأصول التي يبدع بها الدكتور ربيع. الأصل الأول الذي يبدع به الدكتور ربيع وأقام الدنيا ولم يقعدها به وبدع به أبا الحسن: مسألة خبر الآحاد والأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أخبار متواترة أو أخبار آحاد، فما لم يكن متواترا فهو آحاد، يعني ما لم يجمع شروط الحديث المتواتر فهو من الآحاد. الشيخ ربيع يرى أن من قال إن حديث الآحاد الذي لم يحتف بقرينة، لأن حديث الآحاد تنقسم إلى قسمين: حديث آحاد يحتف ببعض القرائن التي يعلمها علماء الحديث وقد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وفي شرحها النزهة، أفاض في ذكر هذه القرائن، فإما أن يكون حديث الآحاد محتفا بقرائن ترفعه من مصافي حديث الآحاد الخالي من هذه القرائن إلى قرب أحاديث المتواتر، إلى قرب الأحاديث المتواترة. قالوا أحاديث الأحاديث المتواترة تفيد العلم اليقين، وأحاديث الآحاد تفيد العلم أو تفيد الظن أو غلبة الظن. لكن حديث الآحاد الذي احتف ببعض القرائن كروايته في الصحيحين أو أن أسانيده مسلسلة بالأئمة العلماء الكبار الثقات إلى غير ذلك من القرائن المحتفة به، فإنه يرتفع إلى درجة أعلى من درجة غلبة الظن، وهو ما يسميه الحافظ ابن حجر بالعلم النظري، بالعلم النظري. الخلاف في حديث الآحاد الذي لم يحتف بقرينة، حديث حسن في سنن أبي داود مثلا إسناده ليس فيه أئمة ثقات كبار، فما حكمه وما فائدة هذا الحديث؟ قال العلماء أنه يفيد، اختلف علماء أهل السنة والجماعة في إفادته، فمنهم من قال أنه، فمنهم من قال إنه يفيد، يفيد العلم النظري، ومنهم من قال لا، إنما يفيد الظن أو غلبة الظن. حديث الآحاد الذي لم يحتف بقرينة. وحقيقة الدكتور ربيع اضطرب في هذه المسألة اضطرابا عجيبا، والله أنا أعجب له. وكان هذه المسألة من المسائل، يعني هذا الكلام كان في حدود يعني سنة 99 ميلادي تقريبا أو بداية سنة 2000، نعم بعدها تقريبا سنة 2002، كانت من المسائل التي اقتنعت بعدها تماما أن الشيخ ربيع عنده غلو، لأن هذه المسألة يعرفها صغار الطلبة، وسيأتينا كلام أهل العلم بعد قليل، والله ستتعجبون في نقل كلام أهل العلم، ومع ذلك يبدع بهذه المسألة، وكأنه أراد أن يبدع أبا الحسن، فما وجد سبيلا إلى التبديع إلا هذه المسألة. يبدع من يقول إن خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة أفاد الظن أو غلبة الظن. طيب قال هذا قول أهل البدع، شيخ ربيع يقول هذا القول قول أهل البدع. طيب ما هو الفرق بين قول أهل السنة وقول أهل البدع؟ أهل البدع يقولون يفيد الظن ولا نأخذ به في العقائد، وأهل السنة يقولون يفيد الظن أو غلبة الظن مع الأخذ به في العقائد والأحكام. هذا فرق ولا ما هو فرق؟ فرق بين الأمرين. طيب الآن أصل القضية واضح، أصل القضية واضح. طيب ننقل كلام أهل العلم، هذا كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد المجلد الأول صفحة 7، قال رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ هل يوجب العلم والعمل جميعا أو يوجب العمل دون العلم؟ يعني هل يفيد الظن دون العلم مع وجوب العمل به؟ لأنه يقول أم يوجب العمل دون العلم. انتبهوا لهذا الكلام. قال رحمه الله: والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم. يعني فيها خلاف بين أهل السنة، لكن الذي عليه الأكثر أنه يفيد أو يوجب العمل دون العلم. قال: وهو قول الشافعي. بعد قليل سيأتينا من كلام شيخ الإسلام أنه رواية عن الإمام أحمد، وسيأتينا بعد قليل أنه رواية كذلك عن الإمام مالك رحمه الله. تخيلوا بالله عليكم مسألة يبدع بها والقائل بها ثلاثة من الأئمة الكبار، مالك والشافعي وأحمد، هل من الممكن أن تكون هذه المسألة من الأصول التي يبدع بها المخالف والقائلون بها الشافعي ومالك وأحمد؟ وسيأتينا أيضا أن مشايخ عصرنا الألباني وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي يقولون بهذا القول أن حديث الآحاد التي لم تحتف بقرينة تفيد الظن. ولذلك حاول الشيخ ربيع أن ينكر أن هؤلاء قالوا بهذا القول، وسيأتينا كلامه الدكتور ربيع بعد قليل. حاول أن ينكر أن هؤلاء المشايخ الأربعة يقولون بهذا القول. ليش؟ أنه لا يعقل أن هؤلاء المشايخ تجتمع كلمتهم على القول هذا وهو أصل من أصول أهل البدع. ممكن؟ لا يمكن. وسيأتينا أن هذا القول قول كثير من أهل العلم من السلف والخلف. قال رحمه الله تعالى، قال أبو عمر: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم. يا إخواننا الغلاة، تفضلوا بتبديع ابن عبد البر، وتفضلوا بتبديع الشافعي، وسيأتينا بعد قليل أنه قول لمالك، فتفضلوا بتبديعهم جميعا. قبل ذلك قال: وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر أنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا. ده القول الآخر، منهم الحسين الكرابيسي وغيره. وذكر ابن خويز من داد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك. انتبهوا لكلام ابن خويز من داد، وسيأتينا فائدة من لسان الميزان الحافظ ابن حجر فيها اعتراض من الحافظ على نسبة ابن خويز من داد هذا المذهب لمن؟ لمالك رحمه الله تعالى. قال أبو عمر: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك، أي على هذا القول الذي هو إفادة خبر الآحاد غير المحتف بقرينة للظن أو غلبة الظن، أنه يوجب العمل دون العلم. قال: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات. هذا الفارق بيننا وبين أهلي وبين أهل البدع. وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا، وبالله توفيق. هذا كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، كلامه واضح في أن أكثر أهل السنة على هذا القول. الفائدة التي من لسان الميزان، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اعترض على نسبة ابن خويز من داد لبعض الأقوال لمذهب مالك، فقال الحافظ في اللسان في ترجمة ابن خويز من داد مجلد السابع 359، قال الحافظ: وعنده، أي عند ابن خويز من داد، شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب، كقوله: إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار الثاني وهو المهم، وإن خبر الواحد يفيد العلم. أنكروا عليه نسبة هذا المذهب لمن؟ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي، وكذلك طعن فيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى جميعا. طيب، هذا الآن كلام الإمام ابن عبد البر، فيه توضيح شاف وكاف أن هذه المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة. من قال بهذا القول فهو من أهل السنة، ومن قال بهذا القول فهو من أهل السنة. إذن هذا الأصل ليس من أصول التبديع، هذا الأصل ليس من أصول التبديع. فمن جعل أصلا اختلف فيه السلف ولم يبدع بعضهم بعضا به، فجعله أصلا من أصول التبديع، هذا هو الغلو بعينه، هذا هو الغلو بعينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه جواب الاعتراضات المصرية أو المصرية على الفتوى الحموية، في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية تحقيق محمد عزيز الشمس بإشراف الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، صفحة 36، قال: الأخبار في هذا الباب، وهو باب الأمور الخبرية والعلمية، ثلاثة أقسام: أحدها متواتر لفظا ومعنى، والثاني مستفيض متلقا بالقبول، والثالث خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله. هذه تفصيلات شيخ الإسلام. ثم قال في صفحة 48: القسم الثالث خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله والعمل به على المسلمين. ليس كل خبر من كل عدل ضابط، بل الخبر الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به. فهذا وانتبهوا فهذا في إفادة العلم به قولان وهما روايتان عن أحمد في إفادة العلم به قولان وهما روايتان عن أحمد أحد القولين أنه يفيد العلم والقول الثاني أنه لا يوجب العلم كلا القولين من أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهل يتصور أن الإمام أحمد جاهل بأصول التبديع أو أنه لا يعرف منهج أهل السنة والجماعة فيختار أقوال أهل البدع من المنحرفين عن السنة ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية المجلد السابع 516 وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس هذا في منهاج السنة النبوية يبين أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن بدع ابن تيمية أنا الذي أستغرب له لماذا يحصر التبديع دكتور ربيع يحصر التبديع في أناس بعينهم مع أن هذه الأصول التي يراها أصولا مبتدعة قد يقول بها غيرهم فلذلك يحاول أن ينفي أن هذه الأصول التي يراها مبتدعة يقول بها الشيخ نباز أو يقول بها الشيخ العثيمين أو الشيخ الألباني أو غيره يحاول أن ينفي هذه المسألة ولما وجد مقلدة لا يرجعون إلى العلم بل لو وجدوا أمثال هذا الكلام لفرك أحدهم عينه ظنا أن هذا الكلام من تلبيس إبليس يعني مثل هذا الكلام الآن الذي قرأناه لو قرأه هو بنفسه في التمهيد لابن عبد البر لظن أن ابن عبد البر قد أخطأ فيه يعني الشيخ ربيع كونه يخطئ لا يمكن عند المقلد من أتباعه فلذلك يمكن أن يخطئ كل عالم إلا الشيخ ربيع وهو نفسه الذي علمهم هذا الشيء لما سئل قالوا يا شيخ بعض الناس يقول أنك معصوم قال لا لست بمعصوم ولكن اسمع أنا لا أعرف لي خطأ في المنهج وفسر الماء بعد الجهد بالماء معصوم لكن لا يعرف قال لست بمعصوم لكن لا أعرف لي خطأ في المنهج وسأتينا الأخطاء في المنهج بعد قليل خروج على الحكام وقتال لهم فليعد العادون هذه الأخطاء للدكتور ربيع أصل من أصول أهل السنة والجماعة لذلك اضطرب فيه هو وأحمد بازمول قال قاتلوهم الحكومة الليبية أما باب التكفير إن شاء الله ما حنفتحه الآن لكن عن البحر حدث ولا حرج أخطأه في باب التكفير عن البحر حدث ولا حرج إتماما لكلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لا يشوش الغلاة بها كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية صفحة 25 بوب بابا فقال ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يفيد العلم وإبطالها أرجو أن يكونوا رجالا فيبدعوا أمثال هؤلاء العلماء مشكلة الغلاة أنهم لا يطردون قواعدهم على كل أحد هذه القواعد على بعض من يستطيعون أن يستطيلوا عليه بألسنتهم وسيأتينا في الكلام في سيد قطب أن المشايخ في المملكة يزكونه ويمدحونه ويذبون عنه من المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى لا يتكلمون فيه فإذا جاءت كلمة محتملة من بعض الدعاة والمشايخ فيها شيء من احتمالية الثناء على سيد قطب بدعوه طب يا أخي أنت مش شوف الناس الأقرب لك لكن عندهم قاعدة أن هؤلاء ممن يخاف منهم يسكت عنهم بتكون في المجالس الخاصة بيكون في كلام لكن علنا لا يجرؤون. وقال رحمه الله من؟ نعم الخطيب نعم. قالوا أما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم، ولم يقع به العلم. هذا الكلام في صفحة 16 من كتاب الكفاية في علم الرواية. طيب نأتي الآن لكلام الدكتور ربيع من هذا المدخل الذي نفى فيه، وهذه عبارة عن صفصطة، إنكار للمحسوسات، صفصطة من الدكتور ربيع. يقول الدكتور ربيع في رسالة أو في مقال له بعنوان حجج وبراهين، حجج وبراهين أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم. الآن هو يريد أن يرد على شبهة من يرد عليهم في هذه المسألة كأبي الحسن وغيرهم، وذكروا له أن هذا القول هو قول جماعة من المعاصرين من أئمة الدعوة السلفية، فهو الآن يريد أن يرد على هذا الكلام. قال وذهبوا، دكتور ربيع يقول وذهبوا ينسبون إلى بعض كبار علماء السنة موافقة أبي الحسن في أن أخبار الآحاد تفيد الظن كابن باز والألباني وابن عثيمين والشنقيطي، وارتكبوا الأفاعيل الشنيعة في حق هؤلاء. هنشوف الأفاعيل الشنيعة صدرت ممن. أولا كلام العلامة الشنقيط رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه، يقول رحمه الله تعالى الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين، هو في إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني، قطعي من جهة وظني من جهة. قال ينظر إليه من حيث أن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار أحد. وينظر إليه من ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال فهو في من هذه الجهة مظنون في نفس الأمر. ثم بعد ذلك نقل عن المراقي وبين الخلاف في هذه المسألة، وذكر أن خبر الآحاد الذي ما احتف بقرينة أنه يفيد إيش؟ يفيد الظن. هذا كلام من؟ كلام الشنقيط. الشيخ ربيع قبل شوية قال شنو؟ قال ذهبوا ينسبون إليهم الأقوال الشنيعة. طيب نفى كذلك الدكتور ربيع أن هذا القول هو قول للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهذا الكلام الذي سينقل الآن هو من موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وما أسهل الرجوع لهذه المسائل الآن. سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي: هل حديث الآحاد ظني الدلالة؟ فقال رحمه الله هذا فيه تفصيل. انظروا إلى كلام أهل العلم، انظروا إلى كلام أهل العلم الذين ضبطوا العلم. قال رحمه الله هذا فيه تفصيل: إن كانت الطرق كثيرة أو الرواة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى فإنه يفيد اليقين. أما إن كان آحادا، هذا الآحاد الذي لم يحتف بقرينة، أما إن كان آحادا ليس هناك من الطرق الكبيرة أو من الصفات التي تقوم مقام الطرق فإنه يكون ظنا. في أوضح من هذا الكلام، في أوضح من هذا الكلام أن الشيخ بن باز يقول إن خبر الآحاد الذي لم يحتف بقرينة يفيد الظن، هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ لا، أنا نقلت من المذكرة. هو الشيخ ربيع ينفي عن الشنقيطي هذا الكلام. أي نعم، أن الشنقيطي يقول أنه يفيد الظن. هو الشيخ ربيع لما ذكروا له أن الشنقيطي وابن باز والألباني يقولون بهذا القول، قال لم يقولوا بهذا القول. نعم، لو فصل فيه، فصل، لو قرأت الحجج وبراهين السنة فصل في هذه المسألة وحاول أن يرد على القائلين بأن هؤلاء المشايخ يقولون بذلك. فالآن أنا أذكر أقوال هؤلاء المشايخ التي تبين أن الشيخ ربيع أخطأ عليهم في نفي قولهم. طيب من أوضح الكلام وأبينه كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو المتخصص في هذا الباب. ومن عجائب الشيخ ربيع وعجائبه كثر أنه لما ذكر له هذا الكلام، وهذا الكلام سؤال من أبي الحسن في الأشرطة المشتهرة التي بعنوان الدرر في مسائل المصطلح والأثر ضمن سلسلة الهدى والنور، فلما نقل له هذا الكلام يقول الدكتور ربيع: إن أبا الحسن لبس على الألباني في سؤالي. بالله تخيلوا أبو الحسن حريف لدرجة إنه يلبس على الألباني في أخص الخصائص التي يختص بها الألباني علم الحديث. فقال الدكتور ربيع: لبس عليه أبو الحسن. طيب نشوف السؤال ونشوف الإجابة فيها تلبيس. سأل الشيخ أبو الحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا السؤال: شيخنا، مسألة أخبار الآحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المسألة، فمن قائل بأن أخبار الآحاد خارج الصحيحين. يعني الشيخ ربيع بيحاول في بعض الأحيان يلبس ببعض الكلمات خارج الصحيحين ولا تحفها قرينة، يقولون هذه تفيد العلم اليقيني، وآخرون يقولون تفيد غلبة الظن، فما الذي ترجح عندكم في هذا الباب؟ يقول الألباني رحمه الله تعالى: لا شك أن حديث الآحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن، هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان. الكلام ده فيه نوع من التلبيس ولا واضح؟ قال: حديث الآحاد التي لم تحتف بقرينة تفيد غلبة الظن، هذا ما ينبغي أن يشك فيه إنسان. هذا نعرفه بالتجربة، لأننا نحن حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فقد يتبين لنا شخصيا بأننا كنا مخطئين. الكلام لا زال للألباني. وأنا أعتقد أن كون الإنسان من أهل العلم سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين يجري عليه ما يجري على الآخرين من أهل العلم، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين يجري عليه ما يجري عليه من الخطأ، فإذا روى ثقة ما حديثا ما هذا لازمه أن الحديث صحيح، لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على الحديث بأنه صحيح فهو بشر، فممكن أن يخطئ، سواء خطأه من الحاكم على هذا الإسناد بالصحة أو كان الخطأ أن هذا الثقة الذي تمسك بثقته أنه هو كان الواهم في روايته للحديث. المهم، هذا كلام الألباني، المهم أنا أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يطلقون أن حديث الآحاد يعني الصحيح من الثقة يفيد القطع. أنا أتعجب من هذا الكلام. المهم أنا أتعجب حقيقة من بعض الأفاضل سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يطلقون أن حديث الآحاد يعني الصحيح من الثقة يفيد القطع، هذا خطأ واضح جدا. يعني الشيخ كثر خيره ما قال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من أهل السنة، لا، رجح القول بإفادة غلبة الظن وخطأ القول الآخر. لسنا في مقام ترجيح بين القولين، المهم إحنا نكتفي أن هذا القول الأول والقول الثاني من أقوال أهل السنة والجماعة. قال: هذا خطأ واضح جدا، أما إذا حفت به القرائن فحينئذ تدرس هذه القرائن وتعطى لكل دراسة نتيجتها. هل هذا الكلام فيه اضطراب أو فيه نوع من عدم الفهم للسؤال؟ هذا كلام بين واضح صحيح من رجل قد خبر هذا الفن يعني عشرات السنوات. طيب، نفى كذلك الدكتور ربيع أن هذا القول هو قول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين لما ذكر هذا الكلام ذكره في رسالة صغيرة بعنوان مصطلح الحديث، رسالة بعنوان مصطلح الحديث، وكانت تقريبا مقررة على المعاهد العلمية في المملكة. ولما ذكر هذا الكلام لم يكن نتيجة لسؤال، يعني ذكره إيش؟ تأليفا وكتابة بدون سؤال من أبي الحسن أو علي الحلبي أو المغراوي أو زيد أو عمرو، وإنما كان نتيجة ليش؟ لتأليف. يقول الشيخ في رسالة مصطلح الحديث صفحة 9، الشيخ ابن عثيمين: وتفيد أخبار الأحاد سوى الضعيف. أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنهم، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة. قال أول حاجة بتفيد شنو؟ الظن، أخبار الأحاد أول حاجة بتفيد الظن. ثانيا تفيد العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا، هذا ما لا نخالف فيه. فإذا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذا من يرى التبديع باختيار القول بأن حديث الأحاد التي لم تحتف بقرينة يفيد غلبة الظن، فالتبديع بهذه المسألة تبديع محدث لم يعرفه السلف، وكلا القولين من أقوال أهل السنة والجماعة. يمكن أن نقول هذا القول أرجح من هذا القول، كما فعل الخطيب البغدادي لما بوب بابا كاملا في الكفاية في الرد على من زعم أن أخبار الأحاد تفيد العلم، وكما صنع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما قال هذا القول خطأ. على العموم كلا القولين من أقوال أهل السنة والجماعة، ولا يبدع بالقول بأي من القولين. طيب حتى يعني لا نطيل على الإخوة، أدخل في بعض التناقضات، بعض الأصول الأخرى التي يبدع بها الدكتور ربيع، يعني كهذا الأصل. لكن أدخل في بعض التناقضات التي هي الجزء الثاني من عنوان المحاضرة. فالتناقض الأول الذي يقع فيه الدكتور ربيع، نعم، طيب ندخل في التناقضات دي ونشوف الموضوع ده، لأنه زورت في نفسي أن أعتذر عن محاضرة الغد. طيب أول التناقضات حكم الدكتور ربيع على سيد قطب، والذي يدين الله جل وعلا به في مسألة سيد قطب ظاهرا وباطنا لا خوف من أحد ولا تقربا وتزلفا إلى أحد، أن هذا الرجل قد جمع أمرين أو كان فيه أمران. الأمر الأول أنه ليس من أهل السنة أصلا، ولذلك إذا جاءك قطبي أو سروري أو إخواني يحاول أن يدافع عن سيد قطب، كيف بدعت سيد قطب؟ السؤال الذي ينبغي أن يسأله هذا المدافع، متى دخل سيد قطب في أهل السنة حتى نخرجه منها؟ 200، انتبهوا يا أخوان لهذه المسألة. سيد قطب لم يدخل في أهل السنة أصلا ولم يدعي ذلك لنفسه. يمكن أن ينازعون في بعض دعاة السرورية لأنهم انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة. دكتور لؤي الله يحييك، كيف حالك؟ هذا من فوائد الصورة المحرمة. فسيد قطب لم يدخل في أهل السنة والجماعة أصلا ولم يدعي ذلك. يا إخوان لو ادعى ممكن ها نشوف لنا طريق، لكن لم يدعي ذلك أصلا، يعني ما قال أنا من أهل السنة. أنتوا عايزين تدخلوا في أهل السنة كيف؟ رجل لم ينتسب إلى أهل السنة قط فهو مبتدع رأسا. فالمسألة الأولى سيد قطب مبتدع لم يدخل في السنة حتى نخرجه منها. الأمر الثاني سيد قطب ليس من أهل العلم، فلا هو من أهل السنة ولا هو من أهل العلم، لكن الإخوان المسلمين لهم مقدرة إعلامية على تزويق القبيح وعلى تحسين الشيء. نعم، يسقط الألباني ويرفع سيد قطب، والله هذا عجيب. يتكلم في ابن باز وحسن البنا إمام. طيب على العموم عاوزين نشوف الآن مراحل الشيخ ربيع في حكمه على سيد قطب. مر الدكتور ربيع بثلاث مراحل في الحكم على سيد قطب. المرحلة الأولى كانت في الثانوية بناء على كلامه، والمرحلة الثانية لما كان في الإخوان المسلمين، والمرحلة الثالثة أخيرا بعد أن بلغ 70. المرحلة الأولى كانت هذه المرحلة والشيخ الثانوية بناء على كلامه، ولولا أنه ذكرها مدحا لنفسه بالمعرفة النقدية المبكرة لما كان في ذكرها مع حداثة السن كبير فائدة. قال الشيخ ربيع سدده الله، والله يعلم أننا نحب له أن يرجع من هذا المذهب اليوم قبل غد، يعلم الله ذلك، حتى تتلافى هذه الآثار السلبية لهذا الفكر، لأنه لو رجع رجعوا جميعا كل الجيوش الموجودة هنا والمجموعات المتفرقة عندنا في السودان وفي ليبيا وفي مصر وإلى آخره، هم عبارة عن أذناب لربيع، فإن تراجع تراجعوا وإن أقدم أقدموا. نتمنى والله أن يرجع من هذا المذهب الباطل المنحرف. قال الشيخ ربيع سدده الله، أنا ابتليت بقراءة كتبهم أي كتب الأخوان المسلمين، لكن أنا أميز بين الحق والباطل، أنا في الظلال أنا قرأته وأنا في الثانوي وأعرف الأخطاء التي فيه، أعرفها والله فيها حليفة كرام، وأنا في الثانوي عرفنا أخطاءه في الصفات، أخطاءه في العلوم الكونية، أخطاءه في النواحي السياسية والاقتصادية، كلها عرفناها ونحن في الثانوي عرفناها. ما أدري شبابنا إذا قرأوا هذه الكتب يميزوها وإلا لا يميزوها، يعني بيزعل في الشباب إذا قريتوا بتعرفوا ولا ما بتعرفوا، والله نحن ميزناها ونحن في الثانوي. طيب بناء على كلامي استنتجنا هذه النقاط، الأولى أنه ابتلي بقراءة كتب الإخوان المسلمين مبكرا، ومع ذلك يقول سلفيتنا أقوى من سلفية الألبان، أنت من بدري بتقرأ في كتب الإخوان المسلمين. الأمر الثاني أنه كان مع صغر السن يميز الحق من الباطل على حسب كلامه. ثالثا أنه عرف أخطاء الظلال كلها بتعدد مشاربها. الرابع مع التنبه إلى أنه أقسم على ذلك أكثر من مرة، يعني أكد كلامه بالقسم. هذه المرحلة الأولى عارف فيها الأخطاء بتاع شنو، بتاع الظلال من 200 من كان طالب في الثانوي. تمام. المرحلة الثانية في هذه المرحلة والتي كان الشيخ ربيع فيها مع جماعة الإخوان المسلمين تنظيميا لمدة 13 سنة. أبو عبد الله، أنا أظن الشيخ ربيع لما كان في الثانوية سيكون كان ملحد، لا علاقة له بالإسلام. هذا كلام أجل. راجع المسألة التاريخية. طيب إن شاء الله أكرمك الله. المرحلة الثانية من مراحل حكم الدكتور ربيع على سيد قطب لما كان في جماعة الإخوان المسلمين، واستطاعوا أن يؤثروا عليه تأثيرا كبيرا، تمثل هذا التأثير في أنه كان يمر على علماء السنة، وهذا كلامه بلسانه، هذا كلامه بلسانه، كان يمر على علماء السنة فلا يراهم شيئا، هو دخل الإخوان المسلمين على حسب كلامه عشان يصلحوا من الداخل، فصلحوه، فاستطاع أن يغيروا القناعات التي كانت معه منذ الثانوية. قال الشيخ ربيع في منهج الأنبياء، في كتابه منهج الأنبياء في طبعته الأولى 1406 بتقديم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، القدم لمنه عبد الرحمن عبد الخالق، صفحة 139، يقول الشيخ ربيع رحم الله سيد قطب، لقد نفذ من دراسته إلى عين الحق والصواب، ويجب على الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير الواعي الذي انتهى إليه سيد قطب عند آخر لحظة من حياته بعد دراسة طويلة واعية. لقد وصل في تقريره هذا إلى عين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله أنا متأكد كبار القطبيون أو كبار القطبيين لا يمدحون سيد قطب بأنه موافق لمنهج الأنبياء، وأنه وصل من خلال دراسة واعية إلى عين منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد شوية حيقول عرف المنهج السلفي كمان، الشيخ ربيع نفسه حيقول لي أنه سيد قطب توصل إلى أن الحق في المنهج السلفي. وقال الشيخ ربيع الحقيقة إحنا ذاتنا تأثرنا بهم، يعني أصبحنا لا نستطيع أن نقول قال ربيع، فلا بد أن نقول قال الشيخ ربيع، فهذا من شيء من التأثر بهؤلاء القوم، صلى الله أن يخلصنا من كل تأثر بهم. قال الدكتور ربيع كما في شريط جلسة في مسجد الرضا إن سيد قطب كان ينشد الحق، كتب الله أنقل هذا الكلام لواحد من الغلاة، ما تقول له قال ربيع، جيب له الكلام ده قل له ما رأيك في من يقول هذا الكلام، هيقول لك ده يعني إن لم يكن قطبيا فهو قطبي، وإن لم يكن مبتدعا فهو رأس في البدعة. قال الشيخ ربيع إن سيد قطب كان ينشد الحق، ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لانتهت الخلافات بينهم وبين السلفيين، يعني سيد قطب حيكون حكم بينه وبين منه بين الإخوان المسلمين. هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق، ده ما ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين، ده من؟ سيد قطب. قال هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق توصل إلى أن لا بد أن يربى الشباب على العقيدة قبل كل شيء والأخلاق، العقيدة الصحيحة. وأظن قرأت في كتابة زينب الغزالي هذه، والله أعلم إذا كنتم قرأتم لها، أنه كان يرشدهم إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب الحركة السلفية. يقول أنا قرأت، يعني سيد قطب، أنا قرأت 40 سنة صرفتها في حقول المعرفة الإنسانية وغبشت علي تصوري، وأنا إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي آخذ به. يقول الشيخ ربيع فالرجل بحسن نيته إن شاء الله توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشباب وأن يتربوا عليه. هذه المرحلة الثانية من مراحل الدكتور ربيع، بعد أن كان يعرف أخطاء سيد قطب في الثانوية أثر عليه الإخوان المسلمون تأثيرا بليغا، فمسحت تلك المعرفة المبكرة. بعد ذلك اعترف الشيخ ربيع في المرحلة الثالثة أن ثناؤه على سيد قطب كان بسبب دعايات الإخوان المسلمين. قال الدكتور ربيع في مجموع المؤلفات له مجلد 11 صفحة 43 إنني استشهدت بكلام سيد قطب قديما فعلا لأسباب، منها أنه كان هناك إعلام ضخم يشيد بسيد قطب وينسج حوله الهالات العظيمة وحول تضحيته بنفسه في سبيل الإسلام وصدقه وإخلاصه في البحث عن الحق. ده ما كلامه هاسي، ده مش كلامه إنه كان صادقا وحسن نيته وكان باحثا عن الحق، هذا كلام دكتور ربيع نفسه. وحول تضحيته بنفسه في سبيل الإسلام وصدقه وإخلاصه في البحث عن الحق الذي قاده إلى معرفة معنى لا إله إلا الله وفهم دعوة الأنبياء، وجاء في كلامه ما ظاهره يوافق منهج الأنبياء في البدء بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتربية الناس على ذلك. وقال أيضا في المجلد العاشر من مجموع الكتب والرسائل 335 وأما سيد قطب فقد كانت له دعاية عريضة بأنه قد رجع إلى المنهج السلفي، وكانت معرفتي بأخطائه وبدعه محدودة. مش جبالك حلف بالله إنه بيعرف أخطاء سيد قطب، قال وكانت معرفتي بأخطائه وبدعه محدودة. أليس هذا تناقض؟ إن لم يكن هذا من التناقض فلا أدري ما هو التناقض. قال ففي هذه المدة التي حصل فيها الغبش على الشيخ ربيع، ففي هذه المدة نقلت عنه كلاما يدعو فيه إلى الاهتمام بالعقيدة الصحيحة وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية، لأنه لا يتناسب مع موضوع كتابي منهج الأنبياء الذي هو التركيز على العقيدة. فمن أجل ما قيل أنه رجع إلى المنهج السلفي ومن أجل مناسبته لموضوع كتابي نقلت عنه، فلما اتسعت دائرة معرفتي به إلى آخر كلام، يعني اتسعت الدائرة بعد أن كانت متسعة منذ الثانوية، فضاقت الدائرة في المرحلة البرزخية التي كان فيها مع الإخوان المسلمين، ثم اتسعت الدائرة مرة أخرى. هل هذا الكلام متسق مع بعضه البعض أم هذا تناقض؟ نعم شيخنا أبو عبد الله بيقول هذا إفك. المرحلة الثالثة تبين فيها أن سيد قطب ضال مضل، وكتب الدكتور ربيع كتابات حسنة في موضوع سيد قطب جزاه الله خيرا وبارك الله في تلك الكتابات التي كانت نتاج تحولات ومراحل متعددة. طيب، بعد هذا التناقض في الحكم على سيد قطب، وبعد أن كنت تعرف ما كان عند سيد قطب من ضلال وبدع في الثانوية، ثم انمحت هذه المعرفة في الفترة الإخوانية الربيعية، ثم ظهرت هذه البدع مرة أخرى في عشر السبعين للدكتور ربيع. طيب، المشايخ والدعاة من أهل السنة والجماعة الذين لم يتبين لهم أمر سيد قطب، أليس من الحكمة أن ترفق بهم يا دكتور ربيع؟ أنت بنفسك مريت بثلاثة مراحل وفي النهاية تبين لك ضلال سيد قطب. نعم؟ لا، لم يبدع سيد قطب. بالمناسبة يعني شيخ ربيع إلى الآن لا أعرف له تصريحا بتبديع سيد قطب، فقال أنا أنشر هذه الكتب والعلماء هم الذين يحكمون. أظن لعله بدعوا في بعض الأشرطة، أنه بدعوا في بعض الأشرطة، لكن في بعض كلماته يقول أنا أنشر هذه الكتب والحكم للعلماء، الحكم للعلماء. على كل حال، هذا هو تناقض الشيخ ربيع في حكمه على سيد قطب. فمن كان من الدعاة والمشايخ ممن يستطيع أن يستطيل عليهم، فلو مرت كلمة فيها شيء ولو محتمل من الثناء على سيد قطب تكلم فيه وقال هو قطبي، كما فعل مع المقراوي، مع أن المقراوي حفظه الله وسدده له كتاب بعنوان من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية، تكلم فيه في سيد قطب بكلام شديد، بل نقل عن الشيخ ربيع من كتبه في ذكر ضلالات سيد قطب، وتكلم عن سيد قطب أنه تكلم في الصحابة وتكلم في معاوية، مع ذلك يقول المغراوي قطبي. يا أخي، إذا كان المغراوي قطبي فأنت قطبان. إذا كان المغراوي قطبي الذي يتكلم في سيد قطب ولم يعرف عنه أصلا أنه مدح سيد قطب في يوم من الأيام، ولا أنه قال إن سيد قطب توصل إلى منهج الحق من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ولم يقل في يوم أن سيد قطب توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الحق، وأنه دعا الناس إلى كتب الشيخ محمد عبد الوهاب ودعا الناس إلى كتب الحركة السلفية. المغراوي ما قال ذلك أبدا في يوم من الدهر، بل من أوائل كتبه كتابه في التفسير عن المفسرين تكلم في سيد قطب وبين ضلالاته. نعم، فهذا الكلام قديم. فمن الأولى بالرمي بالقطبية، المغراوي ولا دكتور ربيع؟ طيب، الأمر الثاني تناقضات الدكتور ربيع في المدح والقدح، وهذا أشبه ما يكون بمسرحية مضحكة. تناقضاته في المدح والقدح، من كان معه موافقا له رفع إلى السحاب، فإن خالفه مرق أنفه بالتراب. هذه طريقة متبعة عند الدكتور ربيع، وسبحان الله من حكمته سبحانه وتعالى أن الشيخ ربيع يعني فرغت له الأشرطة التي كان يتكلم فيها، فسهلت على الناس اصطياد كلامه المتناقض هذا. طيب، الموقف الأول الذي يبين التناقض عند الدكتور ربيع موقفه من فالح الحربي. قال الدكتور ربيع عن فالح مدحا: والله ما يطعن في الشيخ فالح إلا مبتدع، والله ما يطعن في الشيخ فالح إلا مبتدع، الشيخ فالح هو بشر يخطئ ويصيب. الصلاة يا شيخ عبد الله. الإقامة الساعة كم؟ 8؟ نبهني بالله. قال: والله ما يطعن في الشيخ فالح إلا مبتدع، الشيخ فالح هو بشر يخطئ ويصيب، لكنه سلفي قح وغيور على دين الله، وما عنده بدع ولا يروج للبدع، ما أعرفه ما أعرف منه إلا النصح، ولكن أهل الفتن وأهل الشر والبدع والأهواء يكثرون الكلام فيه كما يكثرون الكلام في غيره. وقال أيضا: والله أقول لكم العلماء قد يفوقون الشيخ فالحا في نواحي، لكن في معرفة المنهج والذب عنه له معرفة جيدة عميقة جدا، عارف بالمنهج هذا، والله هذا لم تسقط له راية يوما من الأيام أبدا، ما تجدد ولا مال ولا زاق هنا ولا هنا، ثابت على المنهج السلفي. طيب نأتي للقدح. يقول الدكتور ربيع في فالح: فقد كان فالح عبئا ثقيلا على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه في الدعاة إلى المنهج السلف، مما يوم دخل السلفية هو عبء على الدعوة السلفية. نعيد كلام المدح حتى تقارن مرة أخرى: والله أقول لكم العلماء قد يفوقون الشيخ فالحا في نواحي، لكن في معرفة المنهج، المنهج بعد شوية بقى فالح عبء عليه، لكن في معرفة المنهج والذب عنه له معرفة جيدة عميقة جدا. بعد شوية المعرفة دي أصبحت مش سطحية، أصبحت غير موجودة تماما، أصبح عبء على الدعوة السلفية، لكن في معرفة المنهج والذب عنه له معرفة جيدة عميقة جدا، عارف بالمنهج هذا، والله هذا لم تسقط له راية يوما من الأيام أبدا. الشيخ ربيع أنا أتوقع أنه يحتاج إلى تكفير كثير عن كثير من الحلف الذي يحلفه هذا. نعم نعم، منذ أن سلك نفسه في هذا المنهج. قال: ما تجدد ولا مال ولا زاق هنا وهنا، ثابت على المنهج السلفي. ثم قال في القدح: فقد كان فالح عبئا ثقيلا على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه في الدعاة إلى منهج السلف. بالله أمثال هؤلاء يمكن أن نأخذ منهم جرحا أو تعديلا؟ إن لم يكن هذا من التناقض فلا تناقض. طيب المدح. قال الدكتور ربيع: الشيخ فالح الحربي من أعرف الناس بالمنهج السلفي، ومن أعلم الناس بمخابئ القطبية والحزبية وغيرهم، وهو صادق فيما ينقله عنهم وفيما ينتقدهم فيه، ولا يتكلم فيه أي في فالح إلا أهل البدع والضلال، لأنه من حملة لواء السنة والذابين عنها والداعين إليها، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولهذا فإنهم يحاربونه. الشاهد وين في قوله: من أعلم الناس بمخابئ القطبية والحزبية؟ الرجل الذي يعرف مخابئ القطبية والحزبية، يعرف مخابئ القطبية، هل يمكن أن يدافع عن سيد قطب؟ نعم، رجل يعرف مخابئ القطبية وينتقدهم وهو صادق في انتقادهم له، هل يمكن أن يدافع عن سيد قطب؟ طيب نجي نشوف الذم. قال الشيخ ربيع: فالح ما سمعنا له طعنا في سيد قطب، وله كلام والله قلاة القطبية يقولون أحسن منه، يخطئون سيد قطب أكثر منه. فالح الذي يعرف مخابئ القطبية أصبح بعد خلافه مع الدكتور ربيع قال: ما سمعنا له طعنا في سيد قطب. وطيب كان عارف مخابئ القطبية كيف يعني؟ قال ما سمعنا له طعنا في صيد قط، وله كلام والله غلاة القطبية يقولون أحسن منه. بالله أسي غلاة القطبية بيقولوا زي كلام شيخ ربيع الفات في مدح سيد قط وحسن نيته وحسن قصده ومعرفته بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هو غلاة القطبية الليلة بيقول لك سيد قط أخطأ، بيقولوا كلام أحسن من كلام سيد قط شيخ ربيع. وله كلام والله غلاة القطبية يقولون أحسن منه، يخطئون سيد قط أكثر منه. طيب لما كان بيعرف مخابئ القطبية كان بيعمل في شنو يعني؟ طيب هذه تناقضاته في الحكم في المدح والذم، هذا دليل على إيش يا إخوان؟ دليل على التناقض في تنزيل قواعده، ودليل على أنه يحكم على الناس بالموافقة والمخالفة، فمن وافقه رفعه ومن خالفه وضعه. نعم، ولهذا أمثال هؤلاء لا يؤتمنون على أعراض الدعاة والمشايخ والعلماء، لا يؤتمنون على ذلك، لأنه رجل يمدح الصاحب فإذا خالفه ذمه بما بعكس ما كان يمدحه به، هذا كلام عجيب سبحان الله. طيب ننتقل إلى تناقضه في الحكم على أبي الحسن، أبي الحسن المهري في كتاب النصر العزيز للدكتور ربيع صفحة 94 يقول تحت عنوان العلماء، انتبهوا لكلمة العلماء، العلماء والمعاصرون يؤكدون منهج النقد، العلماء. رابعا إن علماء السنة المعاصرين كسماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والمحدث الناقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وتلاميذه، محدث الناقد الألباني وتلاميذه. بعدها أنكر أن يكون للألباني تلاميذ، صحيح؟ انتبهت لكلمة تلاميذه دي. بعدها لما اختلف مع مشايخ الشام قال ليس للألباني تلاميذ. طيب ديل شنو؟ والشيخ صالح الفوزان وعلماء السنة في اليمن ولا سيما نابغتهم المتخصص في الجرح والتعديل أبو الحسن المصري المأربي، كلهم يسيرون على هذا المنهج اللي هو منهج النقد، على هذا المنهج في حياتهم وفي مؤلفاتهم وفتاواهم. أولا ذكر أبو الحسن في زمرة العلماء، صحيح؟ طيب الأمر الثاني ذكر أنه ممن يسيرون في حياتهم وفي مؤلفاتهم على منهج النقد، تمام؟ طيب فوصف أبو الحسن بأنه من العلماء ومن أهل السنة، وأنه نابغة في الجرح والتعديل، وأنه يسير على منهج النقد في حياته وكتبه وفتاويه، تمام؟ طيب لما اختلف في بداية الخلاف مع أبو الحسن كتب له رسالة تقريبا سماها القول الحسن أو التنبيه الحسن إلى القول بالتي هي أحسن أو عنوان مقارب له، فكتب له قال الدكتور ربيع فهذه الملاحظات أبديتها على ما قرره أخونا العلامة الفاضل السلفي المجاهد أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي، فهذه الملاحظات أبديتها على ما قرره أخونا العلامة الفاضل السلفي المجاهد، انتبه لكلمة العلامة والمجاهد، تمام؟ وقال في أثناء كلامه ووالله لو كان عندي شيء من المجاملة لبذلته لأخي أبي الحسن لما له من المنزلة عندي، ولكن يأبى الله والإسلام والمسلمون إلا النصيحة الصادقة المخلصة. فوصفه بأنه علامة فاضل سلفي مجاهد له منزلة عند الشيخ ربيع. نأتي للقدح، نأتي للقدح الآن ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. توقفنا في وصف دكتور ربيع في كتابه النصر العزيز للشيخ أبي الحسن بأنه علامة فاضل سلفي مجاهد. لما اختلف مع أبي الحسن يقول الدكتور ربيع عن أبي الحسن الذي كان قبل قليل علامة فاضل سلفي مجاهد. فقال الدكتور ربيع: إلى المنافح عن أهل البدع والضلال بالطرق الماكرة ومؤصل الأصول الكثيرة الفاسدة التي بلغت 20 أصلا أو تزيد، والمدافع عنهم، أي المدافع عن أهل البدع، والمدافع عنهم بكل وسيلة قدرة يخجلون منها، والمهاجم للمنهج السلفي في شخص علمائه وطلابه. طبعا لما نقول علماء المنهج السلفي هذا عموم يراد به الخصوص، يعني الشيخ ربيع، عبيد الجابري، محمد بن هادي. يعني لما تسمع علماء الدعوة السلفية هؤلاء هم المرادون. والمهاجم للمنهج السلفي في شخص علمائه وطلابه بكل وسيلة قدرة يخجل منها غلاة أهل الباطل، ومنها الكذب والخيانات والتلبيس في حوالي 50 شريطا وعدد لا نحصيه من المقالات. طيب، في الأول كان هذا الرجل مجاهد، أبو الحسن لم يعرف عنه جهاد بالسيف، فجهاده هو جهاد إيش؟ جهاد من؟ جهاد كلمة لأهل البدع، صحيح؟ هذا اللفظ أنت الذي قلته، قلت أنه مجاهد، ثم تأتي فتقول الذي ينافع عن أهل البدع ويهاجم المنهج السلفي، وأنت قلت السلفي العلامة الفاضل. فهذا إنما يدل على أن الشيخ ربيع إذا خالفك لم يبق لك خيرا، وهذا دليل على الغلو، هذا دليل على الغلو. طبعا لما يقول المهاجم للمنهج السلفي في شخص علمائه وطلابه يقصد الذين يهاجمون ربيعا وعبيد الجابري محمد بن هادي، فقبلهم كان الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. إذا قالوا علماء المنهج السلفي يقصدون هؤلاء، لأن أبا الحسن لم يعرف له مهاجمة لابن باز ولا لابن عثيمين ولا للألباني ولا للشيخ مقبل ولا للفوزان ولا لغيره من العلماء، وإنما هاجم من؟ هاجم الشيخ ربيع وبين أباطيله. والذي أغضب الشيخ ربيع جدا من أبي الحسن أنه انتهج معه نفس المنهج الذي ينتهجه الدكتور ربيع مع مخالفيه، منهج جمع الأشرطة القديمة والمحاضرات السابقة واستخراج الأخطاء منها، هذا منهج الدكتور ربيع ومنهج مقلديه في كثير من الدول. لما اختلفوا مع الشيخ عبد المالك الجزائري وفقه الله لكل خير، أخرجوا له شريطا قديما قالوا تكلمت فيه في عائشة بكلمة سوء. الشيخ عبد المالك قال: والله أنكرت صوتي، شريط قديم وكان شابا، قال: والله أنكرت صوتي. فهذه طريقتهم، إذا اختلفوا معك أخرجوا لك القديم والجديد. إذا كنت موافقا أو كنت في مرحلة المناصحة فإنهم يسكتون عن بعض أخطائك، لكن تجعل وين؟ في الأرشيف، تؤرشف لك الأخطاء حتى تنشر في يوم كريهة، إذا احتاجوا لها أخرجوها من الأرشيف. يقول الشيخ ربيع أيضا: من أول ما عرفته، يعني أبا الحسن، وجدته يدافع عن الإخوان المسلمين وسيد قط وعبد الرحمن عبد الخالق، وهذا في حدود عام 1416، وهذا أمر له دلالته. أين وجه التناقض؟ هو قال مما عرفته، الرجل ده بيدافع عن الإخوان المسلمين من 1416، بيدافع عن الإخوان المسلمين وبيدافع عن سيد قطب وبيدافع عن عبد الرحمن عبد الخالق. طيب، أنت ليه كنت بتمدح فيه؟ هل كنت غاشا للمسلمين لما وصفته بالعلامة السلفية الفاضل المجاهد؟ هل كنت غاشا للمسلمين؟ واحد من أمرين: إما أنك كنت غاشا لهم أو أنك كاذب في هذه الأوصاف. وعلى كلا الأمرين فهذا يدل على الغلو، على كلا الأمرين هذا يدل على الغلو. وإنما انحرف عن أبي الحسن لما نفض أبو الحسن يده منه في غلوه في تبديع المسألة، بدت بالمغراوي ودافع أبو الحسن عن المغراوي. وأنتم طلبة علم، من أحب أن يقرأ دفاع المغراوي عن نفسه فليقرأ كتاب أهل الإفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن، فقد كفى وشفى. مغراوي دافع عن نفسه في هذا الكتاب دفاعا حسنا، وبين فيه أن التهم التي نسبت إليه كلها تهم باطلة. وشهر ربيع يقول: والله لو كان عندي شيء من المجاملة لبذلته لأخي أبي الحسن لما له من المنزلة عندي. ويقول في نفس الوقت إنه منذ أن عرفه من 1416 وهو منحرف، كيف عنده منزلة عندك وهو منحرف؟ أنت من 1416 أنت عارفه منحرف، يدافع عن إخوان المسلمين ويدافع عن سيد قطب، ومع ذلك له منزلة عندك. معناه أنت تأوي المنحرفين، صحيح؟ معناه أنت تأوي المنحرفين. بعدما أسقط شيخ أبو الحسن بدأ في كلمات والله أنا أتعجب من أن يقولها رجل يخاف الله جل وعلا، فقال عنه: ألد أعداء السلفية عبر التاريخ. أبو الحسن وأتباعه قال: ألد أعداء السلفية عبر التاريخ. والله هذا الرجل إذا خالفك يعني غلا غلوا عجيبا. قال: وأكثر ضررا وكيدا وتلبيسا من خصوم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وأشر من الأخناء والبكري، وأخبث وأكذب من هو على وجه الأرض. وقال: أكذب من النصارى، فإن النصارى عندهم شرف، ولو علم النصراني أنه كذب فإنه ينتحر لأن عندهم شرفا، بخلاف أبي الحسن وأتباعه. نعم، أي نعم، موازنات مدح المخالفين، جزاك الله خير أبو عبد الله، هذه موازنة كمان. قال: أتباع أبي الحسن أضل من جنود فرعون. هذه كلمات فيها حوم حولة، ليس التبديع وإنما التكفير، كلمات فيها حوم حول التكفير. ولو فتحنا باب التكفير عند الشيخ ربيع فهذا باب خطير، باب خطير جدا ولوازمه أخطر. قال: والله هؤلاء الأتباع لو جاءهم الدجال لركضوا وراءه، لو جاءهم الدجال الآن، لو جاءهم من يدعي الربوبية أو يدعي النبوة لركضوا وراءه. وأبو الحسن أضر من فرعون، يعني والله هذا كلام الواحد يتعجب، أبو الحسن أضر من فرعون وأضل من الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وبشر المريزي وصدام حسين وأتاتورك. نعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف. هذا رجل والله حقيقة يعني أضر بالدعوة السلفية أيما ضرر، وشوه صورة الدعوة السلفية تشويها عجيبا. هذا الكلام ينقله الحزبيون في مواقعهم شماتة بالدعوة السلفية، شماتة بالدعوة السلفية. طيب، نعم، هذا كله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فتنة الدجال أعظم فتنة. يعني إذا خالفك أحسن شوف لك كوكب غير كوكب الأرض، إذا خالفك الشيخ ربيع شوف لك كوكب تاني. لذلك الآن هو يخوف كثير من المشايخ بمثل هذا الكلام. قبيل أنا قلت الساكتون ثلاثة، أول الساكتين الخائفون، صح؟ ما من جنس الكلام ده؟ لما الإردوموكراتيم زي ده انت هتعمل شنو يعني؟ طيب التناقضات في المدح والذم. اخيرا الموقف من المغراوي، يقول الشيخ ربيع سدده الله المغراوي عن المغراوي: هو عندنا امام، ومن تكلم فيه يسقط عندنا. يعني بيتكلم في المغراوي هو الذي يسقط. وقال الشيخ المغراوي من العلماء السلفيين والدعاة السلفيين، هو لا يحتاج إلى تزكية إن شاء الله، أعماله تبرهن على أنه سلفي إن شاء الله. السائل قال له: ما هي نصيحتك أو نصيحتكم لمن يتنقص منه، لمن يتنقص من المغراوي؟ قال الشيخ ربيع: لا ينبغي ولا يجوز، بل ينبغي أن يشجع وينصر ويعاضد لنشر الدعوة السلفية. فوصفه بأنه إمام، وهو وصف أكبر من مجرد أنه عالم فحسب، فهو عالم وإمام، عالم زيادة، صحيح؟ طيب، الذي يتكلم في المغراوي هو الذي يسقط. قال إنه من العلماء السلفيين ومن الدعاة السلفيين، وأعماله مبرهنة على سلفيته. هذه كلها أوصاف مدح. طيب نشوف القدح. قال الدكتور ربيع سدده الله في القدح في المغراوي: المغراوي طالب علم صغير يا أخي، ما هو إمام الدنيا، ما هو إمام ولا هو شيء، هو طالب علم صغير مسكين والله، ما هو عارف المنهج إلى الآن، هو طالب علم صغير يتخبط إلى الآن. ده الإمام المغراوي والعالم السلفي، أصبح طالب علم صغير ومسكين كمان، ما بعرف المنهج. فوصفه بأنه طالب علم صغير، ونفى عنه الإمامة. يعني احتمال يكون يتذكر كده أنه زمانك قال أنا قلت المغراوي إمام في السلفية، فقال نفى عنه الإمامة، ووصفه بأنه مسكين لا يعرف منهج السلف، ووصفه بأنه يتخبط في المنهج، وزمان كان عالم. يعني أنا ممكن أعرف أنه الواحد يكون جاهل فيتعلم فيصبح عالما، لكن العالم ده يتدحرج فيصبح طالب علم صغير، أو يصبح مسكين لا يعرف منهج السلف، هو كان إمام في منهج السلف. هذا هو الغلو، وهذا هو التناقض. هذا لا يكون إلا بواحد من أمرين: إما أن يمدحه بغير علم لأنه موافق له، أو أنه ذمه بغير علم. يعني يا غلام اختاروا في أمر شيخكم الدكتور ربيع، إما أنه لما مدح أولا مدح بغير علم، وهذا يدل على أنه عنده غلو في موافقينه، أو أنه ذمه بعد ذلك بغير علم وبغير حق. اختاروا، والكلام ده الآن ما ممكن يجتمع مع بعض البعض. عالم وإمام ثم طالب علم صغير، عالم في السلفية، مسكين لا يعرف منهج السلف، هذه أمور ما ممكن تجي مع بعض، صحيح؟ لا يمكن أن تلفق مع بعضها البعض. فواحد من الأمرين: إما أنه أخطأ في الأول أو أخطأ في الثاني. طيب نأتي للمسألة الأخيرة التي تبين وجوه التناقض عند هؤلاء الناس، وتبين أنهم إذا أرادوا استعملوا القواعد التي أنكروها على غيرهم، استعملوها في حق مشايخهم كقاعدة المجمل والمفصل التي جعلها الشيخ ربيع من أصول أهل البدع والضلال، لكن لما احتاجوا استخدموها واستعملوها. وسبحان الله، يعني كان يمكن للشيخ ربيع أن لا يتفوه بهذا الكلام، لكن لحكمة يعلمها الله وقع لسانه بهذا الكلام، كما ذكر حتى يستطيع الناس أن يردوا عليه، لأنه أطال لسانه بالحق والباطل في الدعاة والمشايخ والعلماء، ويدعي لنفسه أنه لا يعرف لنفسه خطأ في المنهج، خروج على الحكام واضح. طبعا في كلام الآن أنا ما جبته رمي للحكومة السودانية بأنها حكومة طاغوتية، الآن ما جبته هنا، لكن موجود في كلامي رمى الحكومة السودانية بأنها حكومة طاغوتية. أنا ما أعرف الآن يعني الغلاة الموجودون في السودان ما رأيهم في وصف الشيخ ربيع لحكومتهم ولولاة أمرهم بأنهم طواغيت، ما رأيهم في هذا؟ ولو قال هذا الكلام أحد خلاف الشيخ ربيع لأقيمت الدنيا ولم تقعد، ولبدع من طرف اللسان، يعني حيكون تبديع أمر لا خلاف فيه ولا إشكال فيه البتة. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع، قال: أدركت بهذه البلدة أي بالمدينة أقواما لم يكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بها أقواما كانت لهم عيوبا فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ليس المقصود العيوب التي هي من باب الجرح في أهل البدع، ولكن العيوب التي يقصد بها عيب الرجل وهو بريء منها، فلما تكلموا في عيوب الناس بالنقص وبغير نية حسنة أظهر الله جل وعلا جزاء وفاقا، أظهر الله لهم عيوبه، أظهر الله لهم العيوب. إبراهيم بن هاني في ترجمة يحيى بن معين في السير وفي تهذيب التهذيب سمع الإمام أبا داود يتكلم بشيء في يحيى بن معين فقال: تقع في مثل يحيى؟ فقال: من جر ذيول الناس جر الناس ذيله. من جر ذيول الناس، مع أن الإمام يحيى بن معين من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة الجرح والتعديل، فلعل أبا داود تكلم عليه بشيء مثلا قال فيه شدة، أو ويحيى معدود من المتشددين في الجرح، يحيى بن معين معدود في المتشددين في الجرح، فربما تكلم بمثل هذه الكلمة فقال له إبراهيم بن هاني: أتقع في مثل يحيى؟ فقال: من جر ذيول الناس جر الناس ذيلة جزاء وفاقا. طيب، ما هي القضية؟ في عام 1433 سجل بعض الليبيين تسجيلا صوتيا مع دكتور ربيع بن هادي المدخلي، وكانوا يسألونه في مسألة المشاركة السياسية في الحكومة عندهم. كان في ذلك الوقت الحكومة هي المجلس الانتقالي الليبي، المجلس الانتقالي الليبي، وكان كأنه مسيطر عليه الإخوان المسلمين، كان مسيطر عليه الإخوان المسلمين، فسألوه عن مسألة المشاركة السياسية مع هؤلاء، فكان أن أمرهم الشيخ ربيع بمقاتلة الدولة والخروج عليها. الكلام ده في الدقيقة 9 إلى الدقيقة 12، والشريط موجود، يعني المقطع الصوتي موجود في اليوتيوب، من الدقيقة 9 إلى الدقيقة 12 أمرهم بالخروج والمقاتلة. تخيلوا الآن، هذا الكلام صدر من الحلبي أو صدر من الرحيلي أو صدر من مشهور أو صدر من سالم الطويل أو صدر من أحد المشايخ عندنا هنا في السودان أنه أمر الليبيين بالخروج على حكامهم. ده كان بيصبحوا بالواطة في التبديع، من محل ذاك مبتدع خارجي قطبي، لكن نشوف الآن ماذا حدث. المهم، التسجيل انتشر، وقناة الجزيرة تكلمت في الأمر، وقناة ليبيا الأولى تكلمت في الموضوع، وأن السلفيين يزعمون أنهم يطيعون ولاة الأمور ولا يخرجون عليهم، فإذا كان الحاكم من الإخوان المسلمين أو من الحركة الإسلامية أمروا أتباعهم بالخروج عليهم. قناة الجزيرة جابت التسجيل الصوتي والأمر انتشر وزاع وأحدث ضجة كبيرة. فقام أحمد بازمول التابع والتلميذ الذي قال عنه عبيد الجابري الكلمات الشديدة ولم يقبلها الدكتور ربيع، مع أن جرح الجابري من الجرح إيش؟ المفسر، وخبره من أخبار الثقات على قولهم، فلم يقبل الدكتور ربيع هذا الجرح المفسر من عبيد الجابري في أحمد بازمول وسام العطايا، ودافع عن أحمد بازمول بعد ذلك ومدحه وأثنى عليه. سؤالنا للغلاة، لماذا لم يقبل الدكتور ربيع الجرح المفسر الصادر من عالم بأسباب الجرح والتعديل في أحمد بازمول؟ لماذا لم يقبل ذلك؟ استدركوا على القاعدة الأولى. الغلاة طبعا يعني أول حاجة الواحد إذا أراد أن يدخل منهج الغلاة فلا بد أن يخرج عقله ويسلمه في الباب، تدخل من غير عقل لا تفكر أبدا. قالوا الجرح المفسر مقدم على التعديل المطلق، والذي يخالف في ذلك منحرف. طيب، الشيخ عبيد الجابري تكلم في أحمد بازمول بكلام واضح صريح من الجرح المفسر، لماذا لم يقبله الدكتور ربيع؟ قالوا لا، القاعدة تقديم الجرح المفسر على التعديل المجمل إنما تكون في حق العالم الذي لم يعرف أسباب التجريح، لكن العالم الذي عرف أن الجرح المفسر هذا يمكن أن يكون غير موجود في حق المبدع أو المجرح، ففي هذه الحالة يقدم تعديله. يعني إذن القاعدة الأولى التي أصلتموها فيها استثناءات، والاستثناء يأتي إذا كان المخالف الدكتور ربيع. طوال بيعمل شنو؟ بيعمل إلحاق للقاعدة واستثناء للقاعدة، كما حدث في فتنة ليبيا الأولى لما تكلم عبيد الجابري في رجل يقال له عمر الهلاك، فطعن فيه وبدعه وتكلم فيه بالكلام الشديد، والشيخ ربيع إلى ذلك الوقت لم يكن تكلم فيه وكان يثني عليه. نعم، محمد بن عمر. نعم، محمد بن عمر الهلاك أبو الفضل، فكان الشيخ عبيد يحذر منه ويتكلم فيه بالكلام الشديد، هذا جرح مفسر، فلم يقبل من الشيخ عبيد. هي الشغلانة باختصار حزب له رأس وله قائد وله زعيم، الدكتور ربيع. أما البقية فنواب، فالقول قول الزعيم والمرشد والرئيس. نفس الشيء حصل في فتنة الحجوري، فقد كان الشيخ عبيد يتكلم في الحجوري وكان محمد بن هادي يتكلم في الحجوري، فسكت ربيع ثم تكلم في الحجوري ثم أمر بسحب كل الردود بينه وبين الحجوري من المواقع، ولا زال عبيد الجابري محمد بن هادي على قولهم الأول بالكلام في الحجوري، ثم رجع مرة أخرى للكلام في الحجوري. طيب، انت قاعدة الجرح المفسر ده يعني إلا يكون الجرح المفسر ده من ربيع حتى القاعدة تكون صحيحة، ما دل عندكم علماء مثل هذه الفتن طوالب يقول لك شنو؟ يقول للجماعة التابعين لهم عليكم بالسكوت حتى يتشاور العلماء، أسكتوا، عليكم بالصمت، عليكم بالسكوت حتى يتشاور العلماء. هو عالم واحد طبعا، يعني حتى ربيع يشاور نفسه في الموضوع وبعدك يطلع لنا بقول. المهم، على كل حال، أحمد بازمول الكلام طبعا انتشر والمسألة بقت في القنوات، والليبيين نفسهم اضطربوا في الموضوع، والله أعلم، ربما يكون بعضهم خرج وسفك الدماء، الله أعلم بذلك. أنه يعني مقلدة الدكتور ربيع سماعون مطيعون، اخرجوا يخرجوا، اجلسوا جلسوا، بدعوا بدعوا، جرحوا جرحوا، عدلوا على قلة ذلك، يعني عدلوا دي على قلتها عدلوا. فربما بعضهم يكون من باب التعجل في الخير، ربما يكون يعني شال السلاح وخرج. المهم على كل حال، أخرج أحمد مازمول بيان بتاريخ 18 ذي القعدة 1433، انتبهوا للتاريخ ده 18/11/1433، نشره في شبكة سحاب، سحاب الشر والفتنة. قال فيه بازمول: فهذا بيان للحق، انتبهوا للكلمات، ورد للباطل، ونصح للأمة عموما ولإخواننا السلفيين خصوصا بشأن التسجيل الصوتي الذي انتشر في دولة ليبيا لشيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، والذي تضمن بعض الأمور المتعلقة بمعاملة الحاكم عنده. اعترف بأنه تسجيل لحد منه حق ربيع، وأن الكلام الذي فيه متعلق بالخروج على الحكام الذين عندهم. قال: وهذه الأمور التي تضمنها ذلك التسجيل لا يرضاها الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي، وليست من منهجه الدائم الذي يسير عليه ويربي عليه ويفتي به. فشيخنا العلامة ربيع، يعني كل سطر لازم يقول شيخنا العلامة، فشيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، أقواله وفتاواه في هذا الباب معروفة مشهورة وواضحة صريحة. ده المجمل المفصل نفسه الذي ينكرونه، إنه يرجع لمفصل الرجل ومنهجه الدائم، هذا هو مسألة المجمل المفصل التي كانوا ينكرونها. لكن الظاهر والله أعلم أن هذه القاعدة تستعمل فقط في حق حامل الراية، تستعمل فقط في حق حامل الراية، أما البقية فلا. الآن هذا اعتراف ضمني بأن الشيخ ربيع قد تفوه بذلك الكلام، واعترف بأن الشيخ ربيع اطلع على هذا البيان. طيب، قال في آخر البيان: لذلك فإن شيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى يتبرأ من ذلك التسجيل الصوتي، ويطالب بإتلافه وعدم الاعتماد عليه، ولا يجوز لأحد أن ينسبه له بعد تراجعه عنه. بعد إيش؟ تراجعه عنه، لا يجوز أن ينسب إليه. كلام جميل. ثم قال: قد استأذنت شيخنا العلامة ربيعا ابن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى في نشر هذا البيان، فأذن لي جزاه الله خيرا. تتخيل إنه هذا البيان أحمد بازمول بيكون شايل له بيان في جيبه، يقول له: يا شيخ أنا عندي بيان هنا في جيبي عايز أنشره في الموضوع ده. يقول له: أنشره ولا يقول له أقرأ عليه؟ يقول له: أقرأ. صح، فلا بد أن يكون هذا البيان قد قرئ على الشيخ ربيع. إذا قرئ عليه هذا البيان، في هذا البيان: ولا يجوز لأحد أن ينسبه له بعد تراجعه عنه. طيب، وهذا إقرار صريح من الشيخ ربيع على ما في البيان واطلاعه عليه، وفيه نسبة التسجيل إليه، ومع ذلك ما علق بشيء يدل على أن التسجيل مدبلج. الفكرة بتاعت الدبلجة دي جاءت بعد 70 يوم، الشريط مدبلج دي جاءت بعد 70 يوم، بل كان الكلام في التراجع عما فيه من باطل نطق به ومخالفة لأصول السنة صرح بها، ومن استبع للتسجيل علم بعد الدبلج عنه، فالكلام فيه متصل لا انقطاع فيه. في كلام عن مسألة حمل المجمل على مفصل، وبيان ذلك واضح. طيب، هل حقيقة أن الشيخ ربيع اطلع على هذا البيان؟ الكلام مكتوب بلغة عربية صحيح، وليست بلغة صينية ولا سريانية، كلام مكتوب بلغة عربية، تراجعه عنه، ففيه بيان ليش؟ للتراجع. طيب، فكلمة التراجع هذه في لغة العرب معناه أن الإنسان قال قولا فنبه على الخطأ الذي فيه، أو تنبأ هو عن الخطأ الذي فيه فرجع عن القول الأول إلى قول صواب صحيح، هذا معنى التراجع. لكن التراجع في لغة أحمد بازمول بيختلف. نشوف الآن التراجع عند أحمد بازمول. بعد 70 يوم من البيان الأول 18/11/1433 تقريبا في 29 محرم يعني 29/1434. طبعا الكلام كثر والليبيين ضجوا والفتوى أحدثت بينهم بلبلة، فأخرج بيان إلحاقي بالبيان الأول. قال: ومن باب بيان الحق أقول: أنا أحمد بازمول قلت في بيان السابق هذه العبارة عن الشيخ العلامة ربيع المدخلي أنه حفظه الله تعالى لا يجوز لأحد أن ينسبه له بعد تراجعه عنه، وهي عبارة توهم أن الشيخ العلامة ربيع المدخلي قال ذلك القول ثم تراجع عنه. العبارة هذه موهمة ولا صريحة؟ وهذا لم يحصل أبدا، فالشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى لم يصدر ذلك منه أبدا، يعني هو تراجع عن قول لم يقل. أنتم متخيلين؟ ده شغل بتاع تدقيس، بيدقس في الناس بس. يعني يا أخي أنت قلت تراجع تقول تاني أصلا هو ما قال، أنتم بتلعبوا. قال: ومقصودي بذلك، كلمة تراجعه عنه، قال: ومقصودي بذلك أنه تبرأ من ذلك القول الباطل. يعني كلمة تراجع معناه شنو؟ معناه تبرأ. والله مسرحية دي عديد. لا أنه قال به ثم رجع عنه. يعني معنى تراجع عند بازمول معناه أن الإنسان ما قال ذلك الشيء، تراجع معناه أنه لم يقل ذلك الكلام. طيب، وبعد هذا كله بعد 2 شهر و10 أيام يكتشف الشيخ ربيع أن الشريط مدبلج. بعد 70 يوم لملموا الشغلانة كده وفكروا في الموضوع، فقالوا أحسن نقول الشريط ده شنو؟ مدبلج. هذا الاكتشاف العظيم تم بعد 70 يوما من البيان الأول، فضلا عن الأيام التي مضت منذ نشر الشريط. قال بازمول في ملحق البيان التراجع السابق بتاريخ 29 محرم 1434 13/12/2012، في البيان التراجع اللي هو ملحق البيان الأول، قال: وأذكر شيئا هنا يدل على فراسة الشيخ العلامة ربيع المدخلي وصدق قوله وبعده عن الباطل. طيب حنشوف الفراسة. فأنا حين راجعت العلامة ربيع المدخلي في الكلام المنسوب إليه قلت له، ده كلام أحمد بازمول برو، قلت له: يا شيخ بارك الله فيك، الكلام المسجل خطير جدا وهو منسوب لك. يعني هو اعترف أنه الكلام شنو؟ كلام خطير. قال: فوقف الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله ونظر إلي، هذه حركة كده في شكل تمثيلية، فوقف ونظر إلي وقال: يا ولدي هذا الكلام مدبلج مكذوب علي بهذه الصورة، أنا ما أقول مثل هذا الكلام أبدا. يعني هو بعد ما قال تراجع اكتشف أنه الكلام ده مدبلج عليه. هو قال هذا يدل على إيش؟ على فراسة الشيخ ربيع. يعني اكتشف بعد 70 يوم أنه الكلام ده مدبلج عليه، وأنه ده ما صوته وأنه غيروا فيه وإلى آخره. بعد كم؟ بعد 70 يوم، وده يدل على الفراسة. طيب لو خلى هذا الأمر من الفراسة كان ليه يوم الليلة دي احنا كنا قاعدين منتظرين الدبلجة دي؟ طيب الفوائد من هذا الكلام السابق: أولا إبطال قولي الشيخ ربيع لا أعرف لي خطأ في المنهج، لا أعرف لي خطأ في المنهج. قول واحد الأمر بالخروج على حكام ليبيا، أمسك واحد، ده أصل من أصول السنة، المخالف فيه بعد قيام الحجة عليه يبدع، هو نفسه يبدع المخالفين، هو نفسه يبدع المخالفين. الأمر الثاني جواز العمل بقاعدة المجمل المفصل، لكن حتى الآن في حق الشيخ ربيع فحسب، يسر الله العمل بها على بقية العلماء والدعاة. ثالثا لنتصور أن هذا الخطأ العظيم قد وقع من الحلبي أو الرحيلي أو مشهور، هل سيكتفي الغلاة بتراجع مثل هذا؟ هل بيكتفوا به؟ والله لو تراجع بين الركن والمقام وأعلن التوة في كل المحطات الفضائية وفي الصحف المحلية والعالمية لما قبلوا منه ذلك ولا رموه بالخارجية. لا بد أن يتوب وين؟ عند الشيخ ربيع. يعني أنت طالما أخطأت ولم تكن موافقا للشيخ ربيع، توبتك وعدم توبتك سواء، تبت ولا ما تبت؟ طالما أنت مخالف الدكتور ربيع وظهر لك خطأ في كلامك فالتوبة وعدم التوبة سواء. ولفلمة المواضيع ولملمة المواضيع الخطيرة أمثال هذا الموضوع دي عندهم ما فيها مشكلة، لأن لهم مقلدة يسكتون إذا سكتوا. ولو دخلتم إلى هذا الموضوع في شبك السحاب، تعال شوف الثناء على الشيخ ربيع وشيخنا العلامة وإمام السنة وحامل الراية. يا أخي حامل الراية قال للجماعة امشوا قاتلوا، قال لهم امشوا قاتلوا الحكومة الليبية. بعدك ما هو الخطأ الوحيد في هذا الباب؟ تكلم فيه ولاة أمرنا، قال الحكومة طاغوطية. طيب يعني نعمل شنو يعني؟ لا، إذا الحكومة حقتنا طاغوطية أنت رأيك شنو نعمل شنو يعني؟ نخرج عليها؟ على العموم هذه بعض التناقضات التي عند هؤلاء القوم وبعض الأصول التي يخالفون فيها أصول أهل السنة والجماعة في تبديع مخالفيهم. أسأل الله جل وعلا بقوته وعزته أن ينهي هذه الفتنة العظيمة التي أضرت بالدعوة السلفية أيما ضرر، وأن يهدي أهلها إلى الحق، وأن يرجعهم إلى الصواب، وأن يوفق العلماء والمشايخ والدعاة وطلبة العلم للصدع بالحق ولبيان الباطل الذي تحتويه هذه الجماعة وهذا الحزب الربيعي، وتبيان مخالفاتهم لمنهج السلف الذي تضرر ضررا عظيما من جراء هذا الفكر المنحرف الغالي. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه لا سمعة فيه ولا رياء، وأن يتقبل من الإخوة للحضور حضورهم وتكبدهم لمشايخ الحضور. جزا الله خيرا إخواننا المشايخ الحاضرين، ويعني أعتذر عن التقدم بين أيديهم، أخونا وشيخنا أبو محمد، شيخنا أبو عبد الله، وأخونا دكتور محمد حسن، وغيرهم من الإخوة الأفاضل من طلبة العلم، أعتذر عن التقدم بين أيديهم بهذه الكلمات، ولكنه جهد مقل ولا يلام النمل على ما جمع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا ويهدينا إلى الحق، وأن يبصرنا بالصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل أخبر الدكتور ربيع بتناقضاته هذه؟ وإن أخبر فما رده؟ بارك الله فيكم وفيك بارك. بعضها قد وصله فيه التناقض وبعضها لم يصله، وأبو الحسن لما رد عليه في أشرطة أرسلها إليه في الأول، فقالوا انشروها سأشتريها، أنا ما أعود أسمع منكم، أنتوا انشروا هذه الأشرطة أنا بشتريها وبجيها بعدك بسمعها، فلم يقبل النص. و نعم فالشيخ ربيع يعني للأسف الشديد يعني حتى بعض المشايخ طلب الشيخ أبو الحسن بناء على كلام للشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد المحسن العباد قال يعني هذه مسائل علمية تعرض على لجنة من هيئة كبار العلماء أو من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتعرض عليهم هذه المسائل ويحكم فيها، يأتي الشيخ ربيع ويأتي أبو الحسن. فرفض الشيخ ربيع ووافق أبو الحسن، لو كان مبطلا لما وافق. الشيخ ربيع هو الذي رفض المحاكمة للعلماء، هو الذي رفض المحاكمة للعلماء، قال أبو الحسن يريد أن يفتن بيني وبين المشايخ. يفتن بينك ليه؟ أنت عندك علم ولا عندك حاجة ثانية؟ جيب علمك وجيب الحجج وجيب البراهين وأجلس إلى العلماء، خايف من شنو؟ قاعدة نصحح ولا نهدم تستعمل في حق الجميع أم في حق أهل السنة؟ لا، في حق أهل السنة. هذه القاعدة لمن كانت أصوله سليمة وأخطأ في بعض المسائل، فقاعدة نصحح ولا نهدم لا نتكلم فيها عن أهل البدع، يعني لا نتكلم فيها مثلا عن سيد قطب ولا حسن البنا ولا تلمساني، لا نتكلم فيها عن أهل السنة الذين وقع منهم الخطأ. الخطأ نحن نعترف أنه وقع منهم إيش؟ خطأ، فنصحح الخطأ ونقول هم من أهل السنة والجماعة، طالما أن أصولهم هي أصول أهل السنة والجماعة ولم يخالفوا في أصل من أصول أهل السنة، فنحن في هذه الحالة نصحح ما أخطأوا فيه ولا نهدم ما هم عليه من الحق والصواب. يقال أن ربيع لا يعرف ما يفعله تلاميذه من تبديع كتبديع الشيخ الرمضاني أو الوليد بن سيف النصر أو غيرهم، فلا يلام على ذلك. طيب، والذين بدعهم الشيخ ربيع لا يلام عليهم أيضا؟ خلي ما بدعوا، الذين بدعهم الشيخ ربيع لا يلام عليهم أيضا؟ ثم هو يعلم بكثير من هذه الأمور ويعلم بتصرفات طلابه وطلابه أو مقلدوه، إنما يطبقون قواعده الباطلة المنحرفة على الدعاة وطلبة العلم والمشايخ، يعني هم بيأخذوا القاعدة ويطبقوها. لما تكلم بعض الغلاة هنا في بعض المشايخ والدعاة السلفيين ورموهم بالخروج من السنة لأنهم يتعاملون مع جمعية إحياء التراث، في الأصل من الذي يجرح بالتعامل مع إحياء التراث؟ من؟ هي قاعدة ربيعية، قاعدة ربيعية، من تعامل مع جمعية إحياء التراث فهو مطعون فيه. فهؤلاء الغلاة المقلدة هنا أخذوا القاعدة وطبقوها في بعض الدعاة والمشايخ، فالقول أن الشيخ ربيع لا يعرف. طيب، خلينا الشيخ عبد المالك وخلينا الوليد سيف النصر، بقية المشايخ والعلماء الذين تكلم فيهم وجرحهم الشيخ ربيع لا يلام أيضا؟ هل قال الشيخ الألباني رحمه الله دكتور ربيع هو إمام الجرح والتعديل في هذا العصر؟ لا، قال حامل راية الجرح والتعديل، قال هو حامل راية الجرح والتعديل، لم يقل هو إمام الجرح والتعديل. ولنفترض أن الشيخ الألباني قال ربيع إمام الجرح والتعديل من الآن إلى يوم القيامة، نفترض أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ربيع المدخلي إمام الجرح والتعديل من الآن إلى يوم القيامة، ثم وجدنا له أخطاء أصولية في التبديع والتجريح، فهل قول الألباني عصمة لربيع؟ يعني مجمل السؤال يقول أن الشيخ ربيع أثر فيه عامل السن، وأن الشيخ ربيع يشوش عليه من حوله. والله حقيقة الشيخ ربيع هو الذي يشوش على من حوله، وليس من حوله هم الذين يشوشون عليه. يعني حتى القول بأن الذين من حوله يشوشون عليه هذا فيه انتقاص للشيخ ربيع نفسه، إذا شوش عليه من حوله فهذا يدل على عدم ضبطه للعلم. صحيح. الشيخ الألباني يا إخوان، هل كان في واحد من الدعاة ولا من طلبة العلم يستطيع أن يشوش على الألباني؟ نعم، يستطيعون؟ لا يستطيعون، فالعالم الثابت الراسخ في علمه لا يشوش عليه أحد، لا يشوش عليه أحد، والتشويش إنما هو من ربيع وليس ممن حوله. من مدحهم وذمهم هذا تناقض صريح لا يهمنا، هل من خالفهم خالفهم في حق؟ ذكرنا المسائل التي خالف فيها أبو الحسن وخالف فيها المغراوي، وذكرنا المسائل التي خالف فيها فالح الحربي، وأصلا فالح هو منهجه منهج ربيع، وإنما هو خلاف في الزعامات. ولما تكلم فالح في بعض أتباع ربيع وتقدم على ربيع في الكلام فيهم، تكلم فالح وسبق ربيع في الكلام في بعض أتباع ربيع، فقال فيه حدادية ورماه بإيش؟ بالحدادية. وبالمناسبة يعني ربما يكون هذا في وقت لاحق، كان كان في نفسي أن تعقد دورة علمية لطلبة العلم في مسائل التبديع، يعني ما تكون محاضرة لك، لكن يعني قدر الله أنه الإجازة قصيرة، لكن إن شاء الله في مقبل الأيام تكون هناك دورة في مسائل التبديع، دورة علمية في مسائل التبديع. كتب الشيخ ربيع مقالا بعنوان صفات الحدادية، ومن يقرأ المقال ويقارن بينه وبين فعائل وصنائع الدكتور ربيع يجد أنه من أوائل الحدادية. ما من صفة ذكرها عن الحدادية إلا وهي منطبقة فيه ظاهرة للعيان لا تخفى على أحد. نعم، فلذلك التناقض الذي حصل في المدح والذم بالنسبة للمخالفين للدكتور ربيع تقريبا يعني لم يصب في طعوناته في أبي الحسن ولا في المغراوي ولا في علي الحلبي ولا في كلامه في الرحيلي، وإن كان أخف من الكلام في غيره. نعم، ربما يكون صح شيء من ذلك في فالح الحربي الذي هو صورة طبق الأصل من ربيع. يقول: كيف نتعامل مع هذا الحزب؟ نرد عليهم ونبين ضلالهم؟ فإن فعلنا ذلك قيل تكلم أهل السنة في بعضهم البعض، فما هو توجيهكم؟ ذكرنا هذه المسألة في أول المحاضرة، قلنا أن السكوت لم يجدي معهم ولن يجدي مع هؤلاء الناس، ولكن الرد ينبغي أن يكون، أنا دائما أركز يا إخوان على أن الرد لا يكون على أفراد الغلاة الصغار الذين عندنا هنا، ما تركزوا عليهم، ركزوا على الرأس، اقطع الرأس يمت الذنب، ركزوا على الرأس الذي هو ربيع المدخل، ركزوا على أصوله وانقذوها نقدا علميا. بمجرد أن نقدت أصول ربيع نقدا علميا، يعني زي ما بقول أوتوماتيك انتهى الجماعة الموجودين هنا هنا وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن و إلى آخره. فركزوا في نقدكم على أصول، على نقد أصول ربيع الباطل المنحرف في تبديع أهل السنة والجماعة، ركزوا على ذلك، ولا تشغلوا أنفسكم بفرق الغلاة الموجودة هنا في السودان، 1 2 3 4 هم زي 5 6 مجموعات وقابلة للزيادة والتشظي، لأن ما عندهم أصلا، ما عندهم فلان أخطأ أصوله أصول أهل السنة والجماعة لكن هذا الخطأ يمكن أن نتعامل معه فيه، لا ما عندهم، أخطأ فلان طوالب يعمل له مجموعة ويحاول أن يتصل بالقيادة حتى تعطيه تزكية. والوكالة هنا في السودان وكالة الغلاة محسومة لواحد وحده لا شريك له، البقية يحاولون إيش؟ يحاولون أن يجدوا ولو وكالة صغيرة، لكن إلى الآن الوكالة عند واحد، وننتظر من بقية الغلاة أن ينصاعوا لأوامر القيادة الحزبية هناك بالرجوع إلى هذا، إلى هذا الواحد. مفروض الباقين دول كلهم شنو؟ ينصاعوا إلى القيادة حقتهم هناك، قال لهم وكيلنا هنا فلان ابن فلان. نعم، الباقين دول كلهم بيعرضوا برا الحلقة أسي، لا بد أن تسلم لمن؟ للأمير هنا، كما فعل دكتور ربيع، جعل له أميرا على السلفيين في العراق. نعم، هذه من بقايا الآثار الإخوانية في فكرة دكتور ربيع، نصب أميرا على السلفيين في العراق بأي صفة؟ بأي صفة؟ نعم، هذه جاية. ثم ظهر أن هذا الأمير المنصب من الدكتور ربيع لم يبدع الحلبي، طبعا هذه طامة كبيرة، فأقيل ونصب آخر. فلما قيل له في ذلك قال عمر كان يولي ويعزل، عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، قال كان يولي ويعزل، يعني كان ممكن يغلط في تولية أحد وبعد ذلك يعزل، كان عمر يولي ويعزل. أنت يعني أنت بأي صفة تولي؟ ده سؤالنا هنا، خليك من عمر، إحنا سؤالنا بأي صفة تجعل لك أميرا على السلفيين في العراق؟ بأي صفة؟ ده السؤال هنا. نعم، للموافقة وللأصول الحزبية الإخوانية التي كانت في ذهنه سابقا، كيف تجعل أمير أمير دعوة؟ نعم، ويمكن لإخواننا الذين يستدلون بجواز التأمير أن يضيف هذا في بحوثهم أن الشيخ ربيع أمر أميرا في العراق، يجعل من الاستدلالات على جواز التأمير الدعوي البدعي، يقال أن ربيعا قد أمر له أميرا في العراق. فدكتور ربيع جعل له هنا وكيلا واحدا، فننتظر من البقية أن يسلموا قيادهم لهذا الوكيل المختفي الذي لا يظهر ولا يناقش ولا يناظر، ويسلموا قيادهم له. حتى قبل يعني قبل ما أجي بعشر أيام تقريبا، يعني قبل عشر أيام أو أسبوعين، كان أحد الرؤوس الغلاة موجودا هناك في المدينة، وذهب إلى القيادة للسلام ويعني محاولة أخذ شيء من الوكالة الموجودة هنا في السودان. فقابله بعض الإخوة من طلاب الجامعة الإسلامية في المسجد النبوي، فألزموه، قالوا له أنتم تتكلمون في فلان اللي هو الوكيل الشرعي الوحيد، والمشايخ يزكونه. فقال أنا توقفت عن الكلام في فلان لأن المشايخ يزكونه. فبعد ده احتمال كبير يحصل نوع من تجمعات للفرق حقة الغلاة، وينصب هذا الوكيل الشرعي أميرا لهم هنا في السودان، ويجتمعوا من حوله، مع أنهم أصلا لا يستطيعون على الاجتماع. وأنا أبشركم هذا المنهج ينتهي بوفاة الدكتور ربيع، أسأل الله أن يتوب من هذا المنهج حتى لا يتحمل وزره في الآخرة، أسأل الله أن يتوب منه قبل أن يموت. لكن والموت حق علينا جميعا مع كبر سنه، لا زال يؤجج الفتن في بلدان المسلمين وينشر الإحن. بالله عليكم انظر إلى ما فعله الدكتور ربيع في اليمن، بس اليمن كمثال. أولا قسمهم إلى قسمين، العلماء وأبو الحسن، ثم بعد ذلك أخذ هؤلاء العلماء الذين سماهم علماء، أخذهم واحدا واحدا. بعد ذلك جاءت فتنة ربيع مع الحجوري، فجاء القسم الثالث، الحجوري، بقية المشايخ، أبو الحسن. ثم بعد ذلك تكلموا في هؤلاء المشايخ المخالفين لمن؟ للحجوري، اللي هم الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، محمد عبد الوهاب الوصابي، محمد الإمام عبد العزيز البرعي. يعني حتى الذين كانوا يقولون هؤلاء علماء اليمن تكلموا فيه، ثم أخرجوا لنا صغارا لم يعرفوا بطلب العلم، قالوا هؤلاء هم السلفيون في اليمن، هؤلاء هم السلفيون في اليمن، ثلاثة ولا أربعة، فلان وفلان وفلان. طيب وين مشايخ اليمن؟ أين دعوة الشيخ مقبل؟ أين طلاب الشيخ مقبل؟ محمد الإمام سقط، وأصلا محمد الإمام سقط منذ أن كتب كتاب الإبانة، لما كتب الإبانة سقط، لكن بحثوا له عن سبب، لأن الإبانة قدمه ربيع، فلا يستطيعون أن يسقطوه بكتاب الإبانة، فبحثوا له عن سبب للإسقاط، وألحقوا به عبد العزيز البرعي لأنه دافع عنه، وألحقوا به محمد بن عبد الوهاب الوصابي لأنه دافع عنه، وعبد الرحمن العدني لأنه دافع عنه. خلاص يبقى اليمن انتهى، أبو الحسن الحجوري، محمد الإمام، عبد العزيز البرعي، محمد بن عبد الوهاب الوصابي، عبد الرحمن العدني، خلاص انتهوا كلهم، اليمن لا مرجعية لهم، خلاص سيحصل ذلك في كل بلد يدخل فيه هذا الفكر الخبيث، في كل بلد يفرقون أهله، وأنا أقصد أهل السنة، يأتون لأهل السنة المجتمعين على الحق فيفرقونهم. هذا منهج الدكتور ربيع بن هادي المدخل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.